بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوة الطلاب والطالبات، درسنا لهذا اليوم للمستوى الخامس في كلية الدعوة، والمقرر لهذا المستوى في التفسير هي سورة الأعراف، وسنأخذها إن شاء الله تباعا على 30 حلقة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سورة الأعراف أيها الإخوة والأخوات هي من السور المكية، بل هي أطول السور المكية. وهذه السورة سميت بسورة الأعراف لورود ذكر الأعراف فيها، وهو مكان مرتفع بين الجنة والنار، سيأتي له مزيد بيان في أثناء تفسير هذه السورة. سورة الأعراف ذكرت القصص من بداية خلق آدم إلى نهاية الخلق، مرورا بنوح عليه السلام وبهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهذه السورة آياتها 206، وقد نزلت بعد سورة صاد، ويوجد في آخر هذه السورة سجدة تلاوة، وهي أول السجدات الواردة في القرآن. وسورة الأعراف سورة مكية، لذا فطابعها طابع السور المكية في تقرير أصول العقيدة من توحيد الله جل وعلا، وتقرير البعث والجزاء، وتقرير الوحي والرسالة. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في صلاة المغرب، قسمها بين الركعتين كما جاء في حديث عائشة عند النسائي وغيره. هذه السورة سورة الأعراف فصلت ما أجمل في السورة قبلها، وهي سورة الأنعام. جاء في سورة الأنعام إجمالا للرسل في قوله سبحانه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ثم جاء في هذه السورة تفصيل خبر هؤلاء الأنبياء، فقد جاء تفصيل خبر قصة نوح، وقصة هود إلى عاد، وقصة صالح إلى ثمود، وقصة لوط إلى أهل سدوم، وقصة شعيب إلى أهل مدين، وقصة موسى إلى فرعون وبني إسرائيل. افتتحت هذه السورة بالحروف المقطعة التي افتتح بها فيها بعض السور، فجاء في أولها قوله تعالى: ألف لام ميم صاد. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الحروف المقطعة في أوائل السور، فمنهم من قال هي ما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، وعليه جماهير المفسرين كما حكاه القرطبي في تفسيره عن كثير من الصحابة والتابعين، واختاره ابن حبان. ومنهم من فسر من المفسرين من فسر هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور، لكنهم اختلفوا في معنى هذه الحروف. فمنهم من قال إن هذه الحروف هي أسماء للسور، قال الزمخشري في تفسيره، وعليه إطباق الأكثر. ثم نقل عن سيبويه أنه نص على ذلك، ويعتضد لهذا القول المومئ إليه عند الزمخشري وغيره، يعتضد له بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. فهنا في هذا الحديث سميت هذه السورة بالحرف الوارد في أولها وهو ألف لام ميم السجدة. وقال مجاهد رحمه الله ألف لام ميم وحا ميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم، هي حروف من حروف المعجم، استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها والتي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء، أي أنه يكتب في حروف المعجم 28، فيستغني بذكر أول هذه الحروف عن ذكر مجموعها كما حكاه ابن جرير وغيره. ومجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف هاء ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا. قال الزمخشري في تفسيره وهذه الحروف 14 مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة ومن الرخوة والشديدة. وفي الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور أقوال، قيل مع قطع النظر عن معانيها في نفسها لأنها حروف، قيل إن الله ابتدأ بها لتتفتح أسماع المشركين كيما يسمع القرآن وقد تواصوا بالإعراض عنه، حتى إذا استمعوا له يتلى عليهم، وابتدأ بهذه الحروف فإنهم يصغون لهذا القرآن ووقتها قد يستفيدوا منه وينتفعوا. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أن القرآن من جنس هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وعن جمع من المحققين، وحكى القرطبي رحمه الله عن الفراء وقطب نحوا من هذا، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم النصر، وإليه ذهب شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وغيره من العلماء. قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وجاء منها على حرفين مثل قوله حاميم، وجاء منها على ثلاثة أحرف مثل قوله ألف لام ميم، وجاء منها على أربعة أحرف مثل قوله ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، وخمسة أحرف مثل قوله كاف هاء عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلام العرب إنما يقع على هذا من الكلمات، فمنها ما هو على حرف، ومنها ما هو على حرفين، ومنها ما هو على ثلاثة أحرف، ومنها ما هو على أربعة أحرف، ومنها ما هو على خمسة أحرف لا أكثر من ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، سورة البقرة، جاء بعد ذكر هذه الحروف المقطعة ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. وهنا في سورة الأعراف: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وفي سورة إبراهيم: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. وفي سورة السجدة: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وفي سورة فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وفي الشورى: حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر. إن هؤلاء الذين يقولون إن هذه الحروف المقطعة في أوائل السور إنما ذكرت لبيان أن هذا القرآن إنما هو جنس من هذه الأحرف، وأنه مركب منها، وأنه لم يخرج عن هذه اللغة العربية، إذن فلماذا يقولون عنه بأنه كهانة، أو يقولون عنه بأنه سحر، أو يقولون إنما يعلمه بشر؟ كل هذا كلام مطرح، فهو مما يعرفون، وهو مما به يتكلمون. هناك أيها الإخوة والأخوات من تكلم في تفسير هذه الأحرف وراح في تيهاء بيداء، يضرب أخماسا بأسداس، ويذكر أقوالا طوالا عراضا لا دليل عليها من كتاب ولا من سنة، فكم قيل فيها من أقوال لا يقبلها العقل ولا المنطق. فثمة من يقول إن هذه الأحرف المقطعة في أوائل السور إنما هي دالة على معرفة المدد، كم تبقى هذه الأمة، وكم بقي إلى قيام الساعة، وأنه يستخرج منها أوقات الحوادث والفتن والملاحم. وقد ادعى هؤلاء ما ليس لهم، وجاءوا بكلام لا يحتمله النص القرآني. إخوتي الطلاب، أخواتي الطالبات، بعد أن ذكرت لكم هذا الموجز من كلام للعلماء طويل عريض في الحروف المقطعة في أوائل السور، أدلف معكم لبداية تفسير ما جاء بعد هذا الحرف في سورة الأعراف. جاء بعده قوله سبحانه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قوله سبحانه: كتاب أنزل إليك، هنا جاء الكتاب مرفوع وهو للتفخيم والتعظيم، أي أن هذا القرآن معظم، وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله حجة على العالمين ونبراسا لنا كيما نستقيم على الحياة الصحيحة. كتاب أنزل إليك، كتاب مرفوع بالابتداء، واكتفي هنا بالرفع لأنه سبق بذلك الحرف ألف لام ميم صاد، فهو كأنه قيل كتاب أنزلناه إليك، أو يرفع بإضمام هذا كتاب. ثم في قوله فلا يكن في صدرك حرج منه، قيل في تفسير الحرج أقوالا أشهرها أنه الشك، كما يؤثر عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن قتادة وعن السدي وابن قتيبة. وقيل إن الحرج هنا إنما هو الضيق، كما قاله الحسن والزجاج وغيرهما. ثم في قوله منه، هاء الضمير هنا منه على ما تعود، فيها قولان: أحدهما أنها ترجع إلى الكتاب، أي لا يكن في نفسك من الكتاب حرج، وهنا لا بد من تبيان أن المقصود إذا قلنا إنها تعود إلى الكتاب أي لا يضيق صدرك بالإبلاغ، ولا تخافن ومن صد قومك وعدم استماعهم له، ولا تشكن، وحاشاه أن يشك، ولكن الخطاب يوجه له وإن قصد غيره، فهو صلى الله عليه وسلم كان حريصا على استجابة قومه وعلى أن يسمعوا منه، وهو صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على ذلك. فلذلك قيل له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وكان صلى الله عليه وسلم يتعب نفسه في إبلاغ هذا الدين للناس. وقيل إنها ترجع إلى مضمر، وقد دل عليه الإنذار، وهذا المضمر هو التكذيب كما قاله ابن الأنباري وغيره. فمعنى الآية على هذا: لا يضيقن صدرك أن كذبك قومك. وقوله سبحانه لتنذر به، أي لتنذر بهذا القرآن، وهو صلى الله عليه وسلم نذير للبشر كلهم، وهو منذر للناس جميعهم، فهو ينذر بهذا القرآن أي يخوف به هؤلاء إن لم يستجيبوا لله ولم يسمعوا كلامه، فإنه ينذرهم العاقبة الوخيمة التي لا شك هم صائرون إليها. وهو بعد ذلك وذكرى، أي أن هذا القرآن فيه النذارة وهو ذكرى للمؤمنين، أي ليتذكر به هؤلاء ويتعظوا به. ولذلك قال بعده مباشرة اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهنا بدأت النذارة منه صلى الله عليه وسلم، وهي عامة للناس كلهم، وهي ذكرى للمؤمنين لأنه لا يتذكر إلا أهل الذكرى وأهل التقوى وأهل المغفرة، أما غيرهم فينذرون، فإن سمعوا وإلا فإن الحجة قد قامت عليهم. ثم قال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إخوة الطلاب، أخوات الطالبات، إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الناس جميعا أن يسيروا على جادة التوحيد وأن يسيروا على طريق الهداية، فكان يأمرهم أن يؤمنوا بما أنزل إليهم من ربهم وألا يتبعوا من دونه أولياء. وكم من الناس من اتبع هؤلاء الأولياء وظل عن طريقه القويم. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نجعل ولايتنا لمن يستحقها، قال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال بعد ذلك سبحانه: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هنا وكم من قرية، يعني ما أكثر القرى التي أهلكها الله بسبب ظلمهم، كما قال سبحانه: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. فهنا كم لبيان الكثرة، فهنا ألا يتعظ هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الأمم التي سبقتهم وكانوا أكثر منهم أموالا وكانوا أكثر عتادا وكانوا أكثر قوة، فلم يمنع ذلك شيء من عذاب الله لما حل بهم. وهذا الهلاك المتوعد به هؤلاء الضالون هو واقع لا محالة، وهم في طريق الهلاك ما داموا على غير الوجهة الصحيحة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. البيتوتة هي النوم في الليل، والقيلولة هو النوم في وسط النهار أو الراحة، إذن يأتيهم العذاب وهم في وقت راحتهم وفي وقت لهوهم. فاللهو يقع في الليل ويقع في وسط النهار عند الاستراحة، فيقع منهم ذلك فيأتيهم العذاب وهم على هذه الحالة لا يدرون ولا يتوقعون أن يقع عليهم. وإلى الدرس الثاني، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.